الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلازلنا نعيش في رحاب القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى ذكر شيء من آثار هذا النوع من التوحيد على قلب المسلم وفي سلوكه وواقع حياته، من خلال بعض الإشارات القرآنية التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قسمنا الحديث بما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يتعلموه من الحديث الذي يزال به الهم ويذهب به الحزن، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكانه أو مكان حزنه فرحا. بينا أن التحقق بقول المرء إني عبدك فيه التزام عبودية الله عز وجل من الذل والخضاع، من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده جل وعلا واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه إلى آخر ما ذكرناه في هذه الجزئية. وكذلك قوله: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي، إلى آخر ما ذكرناه أيضا. وتوقفنا عند قوله: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. يتضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه جل وعلا في عبده، فالله تعالى يحكم لا معقب لحكمه، ومن لازم هذا أن يستسلم المرء لحكم الله عز وجل ويرضى به ويرى فيه الخير والنفع الذي لا خير بعده ولا نفع وراءه، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير التجارة من أمره، لا سيما إذا أيقن العبد كمال عدل الله عز وجل وسعة رحمته بعباده. ومن هنا جاء قوله عدل في قضاء. فإذا كان حكمه جل وعلا ماض في عبيده فإن هذا الحكم الذي يخرج من مشكاة العدل بل الفضل يحتاج إلى حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله. فهذا الكلام يتضمن مضار حكم الله عز وجل في عبده، ويتضمن أيضا حمده جل وعلا وعدله. فقوله عدل في قضائك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال الله جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه. هذا يدركه المؤمن الذي يعرف ربه حق معرفته. لكن ما نراه هذه الأيام من تطاول الأقذار الذين يزعمون أنهم أحرار فيما يقولون، ولو عارضوا بجبالات أذهانهم أحكام ربهم، هؤلاء لم يذوقوا حلاوة الإيمان طرفة عين. إذ لو ذاقوا حلاوة الإيمان لاستسلموا للرحمن تبارك وتعالى. فمن مصائب هذا الزمان أن يعارض رب العزة تبارك وتعالى وتنطق أحكامه، ويدعى أن هذا من حرية الرأي والتعبير، وكأن هؤلاء لم يقرأوا يوما قول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والآية المتقدمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. والعجيب أنهم يمنعون العلماء الذين يسمونهم كذبا وجورا وتدليسا رجال دين من الخوض في أغوار السياسة، فيقولون: ما لهؤلاء والسياسة، ما لهؤلاء والاقتصاد، ما لهؤلاء والاجتماع، ما لهؤلاء وأمور الحياة. فليحدثوا أنفسهم داخل المساجد، يعلمون الناس الصلاة والصيام والزكاة والحج والصحة، ثم يستبيحون لأنفسهم أن يعترضوا على ربهم تبارك وتعالى ويسمونها حرية فكر وينتصر لهم. فإذا ما تكلم إنسان يقولون: هذا إرهاب فكر، دع الناس يتكلمون وكل يبلي بدمه في ماذا؟ ألم يبرأ يوم قول الله عز وجل: والله يحكم لا معقب لحكمه؟ إذا كل حرية رأي، إذا من حق كل إنسان أنه يتكلم في كل شيء حتى ما تكلم فيه الملك سبحانه وتعالى. هذا قد يقبل في الغرب، الملحد الذي لا يعرف ربا ولا يؤمن بالقرآن ولا يقدر سنة ممكن، لكن في بلد الأصل فيها الإسلام وفيها الأزهر الذي يعتبر قبلة طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها مصيبة. فعندما يوصف الحجاب وتوصف المحجبات بالرد والتكلم ويوصف وتوصف فتاوى بعض العلماء بأنها لا تساوي 3 مليم ولا تعد هذه إهانات، والإهانة هي أن يعارض القائل وتسمى إرهابا فكريا مجرد المعارضة. طيب من الذي يثير هذه الدوافع؟ الذين يتكلمون في الحجاب أم الذين يدافعون عن الحجاب؟ والحقيقة أنا لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية، ولكن كل ما أريد أن يكون المسلم على قناعة تامة من أن ما حكم الله عز وجل به وقضاه هو العدل المطلق، وأنه لا يجوز لامرئ كائنا من كان أن يعقب عليه أو يدلي بدلوه فيه إلا على سبيل التدمير وبيان الحكمة من مشروعيته. أما القبول والرد فهذه ردة، نسأل الله عز وجل أن يرد كيد هؤلاء إلى نحورهم، وأن يؤيد هذا الدين بمن ينصره ويتولى الزود عن خياره. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. هذا فيه التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إلى الله تعالى، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسماء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله عز وجل بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. وإذا كان الله جل في علاه قد أوجب علينا معرفته، فقد بين لنا في كتابه كيف نعرفه، ودعانا إلى معرفته من طريقين: أحدهما النظر في مفعولاته جل وعلا، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. أقول كلفنا الله عز وجل بمعرفته، ولم يكن لعقولنا البحث عن كيفية معرفته، وإنما بين لنا كيف نعرفه جل وعلا، ودعانا إلى سلوك هذا السبيل تبين أننا نعرفه من طريقين. الأول النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. فأما الدليل على آياته فقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل مخلوقاته قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا تمت هذه المعرفة استقام المرء على شريعة الله عز وجل وآثر رضاه جل وعلا على رضا كل من سواه، وإلا فليتهم معرفته بربه أو يتهم عقله. فإما أن معرفته لله عز وجل ناقصة، وإما أن عقله مختل والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أعجب الأشياء أن تعرفه جل وعلا ثم لا تحبه. أمر عجيب جدا أن يعرف العبد ربه ثم يتخلف عن محبته. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، لأنه لماذا يدعوك وإلى ما يدعوك؟ استجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأعظم الحياة حياة القلب، فإذا كان الرسول يدعونا إلى حياة قلوبنا فكيف نتخلف عن الإجابة؟ وأن تسمع داعيه ثم تتأثر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. من الذي يستطيع أن يعطيك ويمن عليك ويتفضل عليك بكل ما تريد؟ الإنسان قد تذل نفسك له، ولا يؤتيك أقل القليل مما تريد، لكن رب العزة جل وعلا جعلها قاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله تعالى كما قلت سلفا يعامل عباده بالفضل قبل العدل، ومن تعامل بالفضل أعطى أكثر مما يرجى. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرف له. أي إنسان هذا الذي يطيق ويحتمل عقوبة المولى الملك القهار سبحانه وبحمده؟ وكلنا يعلم هذا يقينا، ويعلم أن المعاصي سبيل الانتقام والعقوبة، ومع ذلك يقع فيه. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته، ثم لا تطلب الأنس بطاعته. لكن من أعظم المصائب أن المرء يعصي ولا يجد للمعصية أثرا، لا يستوحش من المعصية ولا يأنس بالطاعة، وتلك ورب عقوبة أشد من الذنب. نعم، فالله عز وجل قد يعاقب المرء بما لا يشعر به، يذنب فتأتيه الدنيا فيظن أن هذا من باب الكرامة، وهو يستدرج من حيث لا يدري. فكثرة القلب من أعظم أسبابها الوقوع في الذنب، ولكن لا يشعر المرء بهذه الكثرة لأنه لا يتفقد حال قلبه أصلا، وبالتالي يكون قد عوقب بأشد عقوبة وهو لا يدري، ومن ثم لا يفكر في التوبة من الذنب، بل قد يسعى في المزيد منه من جنسه أو من غيره. فهنا يقول ابن القيم: وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته. نحن نحتاج إلى هذا أولا، أن يستشعر المرء بالوحشة إذا عصى ربه تبارك وتعالى. إذا عصى ربه يشعر بالوحشة، وكأنه في واد وقلبه في واد آخر. انظر إلى هؤلاء الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ما كان حالهم؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم. تلك هي الوحشة المطلوبة على أثر الذنب. لكن كما قلت، امرؤ لا يستوحش من معصية ولا يأنس بطاعة، هذا جاهل بربه تبارك وتعالى، لا يعرفه، وإن عرفه فهي معرفة سطحية نظرية غير مؤثرة. ولو قلنا عرفه فلماذا لم يعظمه التعظيم اللائق به؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وأن تذوق عفرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. يعني لو قلت الواحد الآن من إخواننا الجالسين: تحدث عن ربك عز وجل 5 دقائق، أنا أخشى والله أن يتلعثم مع أول دقيقة أو دقيقتين. لكن لو قلت له: تحدث عن مستقبل ولدك وما تفكر فيه، تحدث عن امرأة تتمنى الارتباط بها، تحدث عن وظيفة ترتقب التوصل إليها، أو منصب ترجوه، أو غاية تسعى إليها وكيف ستصل إليها، كل هذا سهل ميسور. ممكن يكون يشجع فريق كرة قدم كما قال كرة قدم، ويتكلم ساعات عن مباراة مرتقبة أو نحو ذلك، وبعد المباراة يتكلم وإلى آخره. لكن لو قلت له: كم من الوقت عشت مع سلام ربك اليوم؟ الإجابة للأسف معروفة. الإنسان لا يمل من سماع حديث محبوبه ولا الحديث عنه، فلو أحببناه جل وعلا حق الحب ما مللنا قط من سماع حديثه ولا الحديث عنه. ولعل هذا هو ما أراده عثمان رضي الله تعالى عنه حين قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وكيف تشبع وهي رسائل من الملك جل وعلا إلى عبيده؟ لو أن رجلا تحبه وقد غاب عنك فترة وأرسل إليك رسالة، كم تقرأ هذه الرسالة وكيف تقرأها؟ وأظن كلما اشتقت إليه عدت إلى رسالته تدقق النظر فيها وتتمنى أن لو زاد الكلام في هذه الرسالة، على الأقل كما قلت وأقول دائما على الأقل نعامل الله عز وجل كما نتعامل مع أنفسنا أو نعامل من نحب، وأن تذوق عطرة القلب عند الخوض في غير حديثه أو الحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. فوالله الذي لا إله إلا هو ما تعلق امرئ بشيء غير الله إلا خذل من قبله. وهذه قاعدة لا استثناء فيها إن عاجلا أو آجلا. تعلق قلب أبينا آدم بالجنة فأخرج منها ولا لا؟ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فالنتيجة كانت معروفة. ما تعلق أحد بغير الله إلا خذل. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فما تعلق أحد بغير الله إلا خذل، وما تعلق أحد بالله إلا أيد ونصر. الخليل عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه عليه الصلاة والسلام. وزوجه سارة لما أدخلت على طاغية مصر وراودها عن نفسها ماذا فعلت؟ وهي امرأة ضعيفة بين يدي ملك جبار، إذا أراد شيئا ناله من أمور الدنيا، فلم تجد المرأة بابا سوى باب ربها. فقالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بنبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحصنت فرجي إلا عن زوجي فلا تطلق علي هذا الفاجر. عزة الإمام امرأة فغط حتى ركض على ركبتيه، أصبح شبيها بمجنون يعافر لكي يقوم على قدميه ولا يستطيع. فلما خافت بأس من حوله قالت: اللهم إن تقتل يقولون هي قتلت. سبحان الله العظيم، الشيء وجوده يتحقق في نفس الوقت. تطلب الحماية منه فيلبي رب العزة جل وعلا رغبته ويحاذر به. تطلب له أن يكشف ما نزل به فيكشف ما نزل به. إيه الشيء وجوده في نفس الوقت يصبح مجنونا في لحظة ويفيق في التي تليه بفعل الملك الذي يقول للشيء كن فيكون وبطلب امرأة ضعيف لكنها امرأة ليست ككل النساء بل ليست ككل الرجال. امرأة عرفت كيف يتعلق قلبها بربها وتكون صادقة في هذا التعلق. القضية مش قضية كلام ولكن قضية صدق اللجوء إلى الله عز وجل. مرة والثانية والثالثة وقال اخرجوها فإنما جئتم لي بشيطان وأخدمها هذا. هذا التي توضع وولدها في مكان فقر وتقول لإبراهيم الله أمرك بهذا يشير برأسه أي نعم فتقول إذا لا يضيعنا. ويأتيها جبريل كما في بعض الروايات ويقول لها إن الله لا يضيع أهله وهو كذلك. إذن كيف لا يستشعر الله فداحة ما فعل وقد تعلق قلبه بغير ربه وينتظر الفرج من هذه الجهة أو تلك؟ كيف؟ أعود فأكرر الكلام. قال رحمه الله من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة وأن تعرف قدر الرجل في معاملته ثم تعامل غيره وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته وأن تذوق أسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه ففروا إلى الله. قال وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. وما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين. نحن نتكلم عن معرفة الله عز وجل وأثرها في سلوك العبد وواقع الحياة. أقول ما أخذ العبد ما حرم عليه ولا عصى ربه ولا تجرأ على تجاوز حدوده إلا من جهتين إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. قارن أخي الكريم بين ما أحل الله عز وجل لك وما حرم عليك. النسبة كم النسبة؟ العادة جارية بعد القليل أم بعد الكثير؟ حاضر ليه الكلام نفسه؟ طيب أقول ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين. الأولى سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. يعني انت بين حلال وحرام، محرمات ومباحات. اقول سؤال، نسبة المحرمات الى المباحات كام؟ العادة جارية بعد القليل ولا بعد الكثير؟ بعد القليل. وقلنا عدا ذلك فهو على خلافها. الله عز وجل عد في كتابه المحرمات ولا المباحات؟ قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، فعد المحرمات لانها قليلة جدا. فعجيب ان انسان يؤثر هذه المحرمات وهي تبسط ربه، في حين ان الله عز وجل اباح له اضعاف اضعاف ما حرم عليه. وكأن هذه المحرمات هي الموجودة فقط، لا يوجد بدلا منها ايه؟ حلال. يبقى ده سوء ظن بالله عز وجل. الثاني ان يكون عالما بذلك، ان الله عز وجل اباح له اضعاف ما حرم عليه، وان من ترك شيئا اعاضه خيرا منه. وده امر نفس قدر كوني، ان من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فممكن العبد يكون عارف الكلام ده، ولكن تغلب شهوته صدره وهواه عقله، فالاول من ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته. يبقى الخلل بيقع من اما ضعف العلم واما ضعف العقل والبصيره. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد. ما اخذ العبد ما حرم عليه الا من جهتين، احداهما سوء ظنه بربه وانه لو اطاعه واثره لم يعطه خيرا منه حلالا. هذا في الحقيقه يوجب علينا، يوجب على كل انسان ان يكون على يقين تام من انه لو ترك شيئا لله عز وجل اعاضه الله تعالى خيرا منه. وإن تأخر ذلك بعض الشيء وفاته في الدنيا فسيدخره الله عز وجل له في الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني لا يشاركهم فيها أحد، حتى إن المؤمن ليقلل من الطيبات في الدنيا رجاء أن تدخر له في الآخرة. إذن المؤمن يعمل في مجال ترك بعض الطيبات وعدم الاستكثار من المباحات رجاء ان تدخر له في الاخره. فهل يتصور ان يقع في المحرمات؟ سؤال واضح ولا لا؟ المؤمن بيعمل على ايه؟ تقليل الطيبات على قدر ما يستطيع، وان لا ياخذ من المباحات الا بالقدر الذي يقيم حياته. ليه؟ طمعا في حصول ذلك تاما له يوم القيامة على نحو ما سيحكم. فهل يتصور مع هذا انه يفعل حراما يخشى مغبته وسوء عاقبته في الاخرة؟ والنبي يقول من شرب الخمر، هو اراد لذة عاجلة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة او يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشفق عمر رضي الله تعالى عنه لما راى من حال النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد نام على حصير اثر في جنبه الشريف بس، وتذكر ما عليه قصر وقيصر وما هم فيه من نعيم وكذا وكذا، بما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم، افي شك انت يا ابن الخطاب؟ هو ده اللي احنا نريده، اليقين بان ما ادخر عن المؤمن في الدنيا سيناله اضعاف أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فماذا تريدون؟ فمن ترك شيئا لله أعاده الله عز وجل خيرا منه، ولابد يقين يجب أن يمتلئ به صدر كل مؤمن، بل إن أمامه في الدنيا من المباحات أضعاف ما تشتهيه نفسه من الممنوعات، فليخطأ بالمباح عن المزين نفسيا أو شيطانيا أو دنيويا من الممنوع، لن مجرد زين بالضبط كغلاف فاكر غلفت به بعض السموم، هذا الغلاف الفاخر يغري السفيه او الاعمى فيظن ان ما بداخله ايضا فاخر فيتناوله فيلقى به حسه. تلك هي صورة الممنوعات التي تزين للناس بفعل الشيطان او بفعل النفس الاماره بالسوء او بسبب اتباع الهوى او الدنيا الغرور او نحو ذلك. لكن المؤمن عندما يعلم ان هذه الاشياء المزينه لا تساوي شيئا بجوار الاشياء المباح، وان في المباح ما يغني عن الحرام انتظارا لعاقبه افضل وغاية الأسماء، فهو ده الأمر بحق. الثانية أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره. إذا المرء يحتاج إلى تغليب الصبر على الشهوة، وأن لا يكون عبدا لشهوته. هذا هو الرجل. والله يا جماعة لو نظرنا في كل الشرائع، كل ما أنزل الله عز وجل من شرائع، كل الحدود التي حدها الله عز وجل تجدها لماذا؟ لحماية الإنسان من نفسه أولا وآخرا، حماية الإنسان من شيطان، حماية الإنسان مما يضره. الله عز وجل في حاجة إلى منعنا من كذا أو فعلنا لكذا؟ لا والله، الله عز وجل لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، وده أمر أظن الكل مسلم به. طيب ليه حرم وأباه؟ ليه منع وأعطى؟ لماذا يصيب ويعاقب طالما إنه غير محتاج؟ لمصلحتنا نحن. يعني الله عز وجل عندما حرم علينا الزنا مثلا، حرمه ليه؟ حجبا للشهوة أن تعمل عملها؟ لا والله، وإلا ما ركب في الإنسان بل في الحيوان الشهوة، ركب فيه الشهوة ليه؟ يبقى الشهوة موجود أمر فطري، لكن الله عز وجل وجهه فأباح النكاح وحرم السفاح ليه؟ أول حاجة ليحافظ على إيمان العبد، ليكون العبد خالصا لله عز وجل، ليس عبدا لشهوة ولا للمرأة ولا لغريزة ولا لأي شيء، وإنما يكون عبدا لله، ليحافظ على إيمان المسلم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى الزنا يؤثر في إيمانه؟ نعم، لأن الإيمان كرباس يسربله الله عز وجل من يشاء، فإذا زنى العبد صار فوق رأسه كالظل، خلاص يخلع كربان الإيمان بسبب الزنا، فإذا أقلع وتاب عاد إليه كربان الإيمان. يبقى الله عز وجل لما يحرم عليك هذه الكبيرة ليحفظ عليك إيه؟ إيمان، ليحفظ أخلاقك. هل يستوي حتى في عرف الناس العفيف مع الزاني؟ استحاله. ده يكفي ما يكون الناس عليه من ريبة تجاه هذا الشخص لا يعمله أحد على عرض ولا على ولد ولا على شيء، بل ربما يترك له الطريق اللي هو ماشي فيه إذا اشتهر بهذه الفاحشة وبأدنى منه. يعني لو انت عرفت ان واحد يطلق بصره للنساء وعندك غيره هتدخله بيتك؟ استحالة، وهتفضل في شك وتوقف منه في اي لحظه. لو خرج ضغط ولا ما ضغطش، دخل ولا ده كفايه. لكن لما يكون مؤمن هتأمنه حتى على عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس ايه؟ اعتد عند مين؟ عند ابن ام مكتوم فانه اعمى لا يرى. لو كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم عليها من ابن ام مكتوم كان يمكن ان يعهد بها اليه؟ استحاله. وده الفرق بين واحد تثق في ايمانه واخر ترتاب فيه. يبقى يحمي خلقه، يحمي صحبه. احنا كلنا عارفين ومعانا بعض الاطباء هنا، انا اذكر ان بعض الاطباء ذكر ان هذه الفاحشه والوقوع فيها يترتب عليه 28 مرض بسبب العلاقات الجنسيه المشبوهه. طبعا كلنا عارفين في الاخر اللي هو الايه؟ الايه؟ كان قبلها الخيلان والزهري وهو الاخرق 28 مره. يبقى بيحمي صحبه. كلها كده، لن ينال الله بحلمها ولا بمأواه ولن يناله التقوى منها، فلازم تكون على يقين من هذا، فتغلب الصبر، صبرك يغلب شهوتك، وصبر ساعة خير من عذاب الأبد. هي الدنيا كلها ايه؟ ساعة. بل في ميزان الله عز وجل اقل من ساعة، وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم 24 ساعة، طيب احسبها لك. وفارق بين ساعة وساعة برضه، ما هي ساعة فيها عذاب بإيه؟ بظهر ليست فيه عذاب، فكيف بظهر فيه نعيم؟ يبقى عذاب فوق العذاب، ان الانسان يحرم من نعيم ويعذب. ولهذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاه. فلا بد ان صبر الانسان يغلب شهوته ويكون على يقين انه اعظم ما اعطى الله عز وجل للعبد هو ايه؟ الصبر. في اعظم واوسع عطاء من الصبر مفيش، بنص كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. بل ان الثواب على الصبر من الثواب الذي لم يحد في القران، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فلا بد ان يغلب الصبر الشهوه، وأن يغلب العقل الهوى. واحد يقول العقل لكن العقل ما هو العقل المنضبط بالشرع، لأنه لا يتصور أبدا مخالفة عقل صحيح لنص صريح، ولا يمكن أبدا أن يتناقض شرع مع عقل سليم. إذا وجد التناقض يبقى إما إن فيه ضعف في النص أو خلل في العقل، ما فيش سبب ثالث. اي حاجه اقولها وانا مستعد، لو هتذكر لي مليون حاجه بفضل الله عز وجل هقول لك دي تتفق مع الشرع في كذا وكذا وكذا وكذا، وان الخلاف بيكون بسبب قصور العقل عن ادراك الحكمه التشريعيه من وراء هذا الحكم او ذلك. واسالوا أصحاب الأبحاث اللي بيعملوها اليوم في كل ما حرم الله عز وجل على المرء من الأمراض وسوء العواقب، ما يكتشف يوم بعد يوم، كل يوم يطلع لنا حاجة، طلعوا حاجة. والحل الوحيد ان انت ترجع لما شرع الله، الا يعلم من خلق فهو اللطيف القدير. انا بدي المؤمن يا جماعه يكون على هذا اليقين ان الله عز وجل ما شرع شيئا الا لحكمه بالغه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى هنا هيتفق العقل مع النقل وهيصبح المرء عبدا لله عز وجل على الحقيقه. ليس عنده شيء اسمه لماذا امر، ولكن بماذا امر. عمره ما هيقرأ على ذهنه انه يسال ليه ربنا امرني بالمساله دي، ليه ربنا حرم علي الحاجه دي. هذا السؤال لا يقرأ على ذهنه الا كوساوس شيطانيه يذهبها على الفور آمنت بالله، كما قال الزهري عليه رحمة الله تعالى والأثر في صحيح البخاري من الله الرسالة وفي رواية من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله عز وجل يعلمنا والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا ودورنا سمعنا وأطعنا. يبقى هنا لا بد من علم يذهب الجهل وعقل وبصيرة تغالب الشهوة والهوى. علم يغالب الجهل وسوء الظن بالرب تبارك وتعالى. انظر الى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. هو ده العلم، فرق بين علم. ابو بكر يقول لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الطمأنينة وحسن الظن بالله يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا إلهي والله لو لم يكن من نعيم الطاعة إلا هذه الطمأنينة لك. واحد يبقى صدره ممتلئ طمأنينة وراحة وهدوء، يريد ماذا أكثر من هذا؟ عايز إيه أكثر من كده؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ينظروا تحت رجليهم ينظروا في السماء ينظروا يمين ينظروا شمال، ايه يعني هما ايه؟ لا شيء امام قدرة الله عز وجل وارادته. وكان ما اراد الله تبارك وتعالى مما قد لا يتصور ابو بكر ولا غير ابو بكر رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. نعم اقول فلا بد اذا من علم يقاوم الجهل وسوء الظن بالرب تبارك وتعالى، وافضل هذا العلم العلم بالله على نحو ما نبين. ثم لا بد من عقل شديد وبصيره تامه تقاوم الشهوه والهوى. في الحقيقه يعني لو اطلت النفس او اردت ان اطيل النفس في بيان اثر توحيد الربوبيه في نفس المؤمن لتكلمت يعني اقول سنوات مش هقول شهور فقط، ولكن المهم ليس الكلام ولكن التحقق. هل انا تحققت بهذه المعاني ولا لا؟ اتعاهد قلبي، اسال نفسي بين فتره واخرى انا اتعلمت ماذا افادني العلم. القضيه ليست قضيه ان ندرس وندرس وكف، لا نحن نتعلم كوسيلة لغاية، ولا بد أن يسأل المرء وصل للغاية التي يريدها أم لا. وهذا ما أدندن حوله دائما وأبدا. فآفتنا والله ربما في الكبير قبل الصغير هي عدم موافقة العلم العمل. وكم تأتينا شكاوى من كبار ومشاهير كلها يدور في هذا الفلك، الشيخ الفلاني عمل كيف وكيف وكيف وكيف، والشيخ العلاني حصل منه كذا وكذا وكذا، والأخ المسؤول في الحتة الفلانية لماذا هذا؟ ونحن نتكلم أننا على مذهب السلف، وأننا ندعو إلى الله، وأننا وأننا وأننا. طيب إذا لم نستفد نحن بالعلم، أيرضى أحدنا أن يكون كفيلا يضيء للناس ويحرق نفسه؟ هذا هو حال الذي لا يعمل بعلمه، كالشمس تضيء وتتآسى، أول ما تشعلها يبدأ التآكل فيها، وأنت أول ما تتكلم وتدعو أو تبدو بمظهر سني فاعلم أنك أصبحت على ثغر من ثغور الإسلام، فاحذر أن يضرب الإسلام من قبلك. اليوم هؤلاء الأفاكون الذين يحاربون الله عز وجل وشرعه على أي شيء يتكئون، سمعتها والله بأذني من أحد الكتاب ومن بعض النسوة يقولون: أنتم تقولون إن الحجاب فريضة، وتذكرون إن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان يقولون إن الحجاب فريضة، طيب أنتم تأتون بمئة واحد، إحنا سنأتيكم بآلاف واحد يقولون إن الحجاب ليس فريضة. من أين أتى هؤلاء الألف؟ ولهم انتساب إلى العلم، وتسمع تأويلات لكلام الله عز وجل ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولو سمعها أعرابي لكن بطبيعته صاحب لسان بطبيعته لأنكرها كل الإنكار، مش هقول خريج جامعة ولا أستاذ جامعة ولا غير، المرأة بريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة برجل وكان يحبها حبا كثيرا، فاعتقت فأصبحت مخيرة بين إن هي تبقى مع هذا العبد أو تتركه، فاختارت أن تتركه، فكان يمشي وراءها ويريد أن يبقى معها أو تبقى معها، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لو راجعتي، وهي إيه؟ أنا مملوك في الدعوة الشرك. فقالت له: يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ ده أمر يبقى لابد أن أعمله ولا مجرد طلب ممكن أستجيب أو أرفض؟ قال لها: بل أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. هي لا اتخرجت من جامعة ولا بقت أستاذة جامعية ولا غير، النهارده بنسمع والله حاجات الله المستعان، يقول لك يدنين عليهن من جنابهن بدل ما تلبس من جب تلبس ايه؟ يعني تطور الجيبة شوية، ده معنى الإدناء. فين ده؟ في لغة مين؟ ولا في عرف مين؟ وإن مفيش أي آية في القرآن تنص على الحجاب. واحد تاني يقول لك: أنا مش عارف، يقول لك الحجاب فريضة. أنا أول مرة في حياتي أسمع إن الإسلام ستة أركان مش خمس أركان، ده اللي هو طبعا يقصد حديث بني الإسلام على خمس، يبقى هم دول الخمسة وبعد كده مفيش حاجة خالص، يعني اللي عايز يسرق يسرق، واللي عايز يزني يزني، واللي عايز ياكل مال بالباطل ياكل، واللي عايز يتبرج تتبرج، واللي عايز كل، واللي عايز يقطع رحمه يقطعها. هم هو الإسلام ده إيه؟ خمس حاجات: شهادة وصلاة وصوم وحج وذكر، بس هو ده اللي بيتقال. وللاسف كلام يغري الكثيرين، يقول لك صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام. طيب يا اخي انت لو جيت عملت قواعد في الارض، امسكت كل ملك في قواعد وسبتها، لا عملت جدران ولا عمدان ولا سقف، تنفعك هذه القواعد؟ كان زي فعل السلك جنبها، هي دي القواعد بتاع الدين. ثم انها قواعد لو وجدت لوجد ما فوقها ولا بد، ولا لا؟ اي كان نقول الصبر، والصوم والزكاة والحج، خلاص دي قواعد احنا سلمنا ان هي الدين. بس هي الدين بذاتها ولا بذاتها وما ينتج من اثارها؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيصلي صح لا يمكن ابدا ان يقترب من فاحشة او منكر. الزكاة، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ادي الذكر. والطهارة ايه؟ طهارة الصلغة، فيش حاجة اسمها طهارة القلوب، فيش حاجة اسمها طهارة الجوارح والمعاصي، دي اعظم من الطهارة الظاهرة اللي هي مجرد الوضوء والغسل، ادي الذكر. الصوم، لعلكم تتقون. طب والتقوى ايه؟ غير فعل الاوامر واجتناب النواهي. مش هذا التقوى؟ واحد يفعل الاوامر واجتنب النواهي، داخل كل الاوامر في هذا الباب وكل النواهي في هذا الباب. طب الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اذا لو وجدت هذه القواعد ها لاثمرت ما فوقها. انما يصلى بالاسلام اربع قواعد ولا خمس قواعد وتغلى، وبعد كده يعمل الانسان ما بدله. هذا الكلام يقوله من؟ وللاسف ينتسبون الى العلم. وبعدين تيجي امراه بالامس اسمعها تقول ده حتى اخو الشيخ حسن البنا بيقول ان غطاء الشعر مش عليه، حتى لو حسن البنا قال ايه المشكله يعني؟ هو في حد لا يرد قوله؟ في حد يحكم على الدين؟ الدين حاكم على كل مخلوق. ولولا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وسائر الانبياء معصومون لقلنا ان ليس للانبياء حكم على دين الله عز وجل. لولا انهم معصومون، لان الله عز وجل وحده هو الحكم، ان الحكم الا لله، والرسل معصومون فيبلغون. يبقى لا حجة على الدين الا ما جاء في كتاب او سنة. فليقل من شاء ما شاء، والا فقد كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر النفاق وسيستمر الى قيام الساعة. لكن كان في ناس بتخاف فكانت بتضرب من تحت لتحت، وناس اليوم تتبجع فتعلن بفجورها. نسأل الله تعالى ان يولينا المصلح، وسنستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله.